بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. تتحدث هذه الآية الكريمة عن ظاهرة تقع في المستقبل. حاصل هذه الظاهرة أن الله عز وجل سيحشر من كل أمة من الأمم فوجا بتعبيره، قسما من تلك الأمة، فريقا من تلك الأمة، ثم يوصف هذا الفريق بأنه الفريق المكذب بآيات الله عز وجل. لكن القضية يحصرها في دائرة أضيق بعد، يقول ليس جميع من كذب بآياتنا من تلك الأمة، وإنما جزء من المكذبين. لا يتقول فوجا ممن يكذب بآياتنا، ما قال أننا نحشر من كل أمة من كذب، لا، جزء من كذب. أنا يهمني التفاصيل تعرفها لأنها مهمة لما نريد الوصول إليه. بحثنا عن حقيقة الرجعة في هذه المحاضرة باعتبار أنها من المسائل التي هرج بها كثيرا على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وشتم الشيعة شتما ذريعا طول التاريخ بسبب مفهوم الرجعة، حتى أن أحد الكتاب أخيرا كتب كتابا في مجلدين باسم بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، وذكر جملة أمور من جملتها موضوع الرجعة أنه وجه من وجوه المشابهة. حقيقة بعد التفكير الطويل اخترت الآية الكريمة أن تكون مفتاح للبحث والرد على هذه الدعوة، دعوة أن الرجعة فكرة باطلة وأنها مأخوذة من اليهود، وبالتالي فهذا وجه من وجوه الشبه بين الرافضة واليهود. اخترت الآية أن تكون مفتاحا للبحث. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. أولا، كل أمة ما تحشر كلها بحسب فرض الآية، إنما الواقع جزء من الأمة. أي جزء؟ هذا الجزء من المكذبين. طيب المكذبين كلهم ينحشرون، لأن الأمة بيها مؤمن مصدق وبيها مكذب. أي أمة من الأمم فيها مصدق وفيها مكذب؟ طيب كل المكذبين يحشرون؟ لا، القرآن يقول فوجا ممن يكذب بآياتنا، ثم يقول فهم يوزعون. يوزعون من مادة وزع، وزع في اللغة بمعنى منع وبمعنى حبس وبمعنى دفع. ولهذا في الحديث أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني قد بعض الناس ما يرتدع بمجرد قراءة النص القرآني، إنما يحتاج إلى سلطان عادل يفرض عليه القانون بقوة السلطة الدينية، بقوة الدولة، بقوة الحكومة الشرعية. بعض الناس يسوق النص الآية والرواية، بعض الناس لا، ما يسوق النص، يحتاج إلى قانون صارم، الدعم الدولة بالجزاء ينساق. ف فلهذا يقول إن الله يزع بالسلطان، يزع يعني يربع يمنع. يزعون بمعنى مرة يمنعون، يمنعون مثلا وفرضوا عما يريدون، أو يزعون بمعنى أنهم يدفعون إلى ما يريد الله عز وجل من حشرهم، وفي تفسير آخر أنهم يحبشون نتيجة أن هؤلاء ما يملكون إرادتهم في هذه الظاهرة. الخلاصة هالشكل، ما يملكون إرادتهم، الله عز وجل سوف يحشرهم هذا اللون من الحشر رغم إرادتهم. نجي نسأل، نقول هذا الحشر حشر جزئي. أولا القرآن يقول من كل أمة يوم نحشر من كل أمة، ما يقول يوم نحشر كل أمة، لا من كل أمة. طيب هذا الجزء الذي من الأمة فهمنا أنه من المكذبين، ثم يجي المكذبين يقسمهم قسمين، قسم يخضعون لهذا الحشر وقسم ما يخضعون لهذا الحشر. أساسا الحشر ما هو؟ الحشر هو عبارة عن السوق، أن تشوق مجموعة مثلا أو تشوق فردا إلى مكان ما يقال حشر إليه. زين هذا الحشر أصبح مصطلح في الحشر الأخروي، إذا أطلقت كلمة حشر يوم الحشر مقصود يعني السوق في الآخرة، الناس تشاق. السوق في الآخرة على نوعين، مرة ينساقون من قبورهم إلى عرصات القيامة، ومرة ينساقون إلى مقر الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، كلاهما حشر. لكن عبر عنه يوم الحشر الأكبر، فإذا قيل حشر دائما ينصرف إلى الحشر الأكبر. لكن هذا ما ينافي أن كلمة حشر تستخدم في مفهوم اللغوي أحيانا، كما في الآية لأول الحشر الذي تحدثت مثلا عن أن الله عز وجل يحشر جماعة في الدنيا إلى مكان ما. في نفس الوقت هذه الآية الكريمة فيها الواقع سؤال أو علامة استفهام قوية جدا أنت لما تقرأها. الآن لما شرحت لك مضمون الآية إجمالا، قطعا أنت بينك وبين نفسك تسأل تقول شلون يصير، يعني المفروض احنا اللي نفهمه إذا المقصود بالحشر الحشر يوم القيامة، حشر يوم القيامة ما يختص بجزء من أمة وهو جزء المكذبين، وعلى فرض أنه يختص بالمكذبين المفروض يشمل كل المكذبين، ليش قسم من المكذبين؟ صحيح أو لا؟ هذا سؤال وارد. فمن هنا القرآن الكريم شي يقول، هو القرآن نفسه يقول وحشرناهم، هذا الحديث عن من؟ عن حشر الآخرة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن حشر الآخرة حشر شامل ما يختص بمجموعة معينة. إذن إذا نفهم من هذا راح نجزم نقطع انقطعا المقصود ليس الحشر في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، قطعا المقصود ليس الحشر في الآخرة. واضح؟ زين وين يكون هذا الحشر؟ قطعا لابد أن يكون في الدنيا. زين في الدنيا ما هو المقصود بهذا الحشر؟ هل يوجد تطبيق لهذا الحشر؟ بعضهم في باب مناقشة الإمامية لاستدلال الإمامية بهذه الآية على موضوع الرجعة هالشكل ناقش، قال الآية ما تتكلم عن الرجعة التي يقول بها الشيعة، إنما تتكلم عن رجعة أو تتكلم عن حشر بمعنى آخر. طيب ما هو معنى الحشر؟ قول المقصود بالحشر ما رواه أبو هريرة، وينقل الرواية عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما مضمونه أن ناسا سيحشرون، مضمون الحديث يحشرون في نعم دار الدنيا قسم منهم يقول هؤلاء يأتون على الواحد منهم على بعير والثنين على بعير والثلاثة على بعير، النتيجة وين يرحون؟ يقول هؤلاء على أصناف ينحشرون، وصنف منهم تجمعهم نار أو تشوقهم نار تحشرهم نار، هذا النار تبقى معهم تصبح معهم وتمشي معهم وتبيت معهم وتقيل معهم، وين ما ندري الله أعلم. يقول جماعة بالدنيا نار تحشرهم تبيت وياهم تقيل وياهم تصبح وياهم تمشي وياهم، وهؤلاء يقول قسم منهم اثنين يركبون بعير وقسم جايين كل ثلاثة على بعير وقسم كل أربعة، إلى أن يوصلها أبو هريرة يقول وقسم كل عشرة على بعير. ما أدري شكل عشرة على بعير طلع شلون، هذا ما إلا أحد حلين، يعني نريد نحل المشكلة واحدة من اثنين، إما أن يكون العشرة يسوون فرد عملية فعلوانين، يعني فرد أربعة يصعدون فوقهم أربعة مثلا أفرد ثلاثة فوقهم ثلاثة، شايف بعض الرياضيين طلعون بعض العملات فعلوانية، أو مثلا لا البعير هذا فرد بعير سوبر بعير شون سوبر بان مثلا اللي عشرة يأخذ فرضه، وإلا شون تصور عشرة يجون على بعير. النتيجة الرواية التي يرويها أبو هريرة هذا ما ضمونها، يقول أنه جماعة راح ينحشرون على بئران تشوقهم نار إلى حيث يعلم الله عز وجل، يقول هذا المقصود بالحشر. طبعا احنا نسأل هذا المفسر يقول له بقطع النظر افرض هذه الرواية يعني في محلها، لكن كيف تفسر الآية بالرواية؟ جائز الآية تتحدث عن حشر آخر؟ هذا السؤال وارد أو لا؟ عشان ما أريد أناقشك بالرواية أفرض، لكن هذا المعنى اللي تحدث عن الرواية قد معنى آخر، فنحتاج إلى دليل. يجي دليل يقول أن المقصود بالآية مضمون الرواية، هذا هو المقصود لا غير، واضح؟ ما عندنا دليل. اثنين والأهم، هذا الأهم أنه هذه رواية أبي هريرة تتحدث عن مجموعة تحشر، أفرض مثلا في آخر الزمان الله عز وجل هي نار تشوقهم شوقا، من الشوقهم يقول تشوقهم من المشرق إلى المغرب، بس ما يعين النقطة والمنطقة، أفرض أن هذا المعنى حاصل، لكن بالنتيجة جماعة في آخر الزمان من هذه الأمة مثلا، لكن ظاهر الآية شو يقول؟ الآية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من كل أمة ظاهر ما يختص بهذه الأمة. الشقد تقول لي ليش آخر الزمان بي من أمة عيسى من أمة موسى مثلا، يعني إيه بس كل الأمم ما مجتمعة، أنت وياي أو لا؟ أفرض ثلاث أربع أمم موجودة بس كل الأمم، الآية بها إطلاق عموم كل الأمم من يوم خلق الله آدم إلى قيام الساعة والشكل، يقول ويوم نحشر من كل أمة، بينما على الرواية الحشر ما يتناول كل أمة يتناول بعض الأمم، فإذا قطعا ليس المقصود بالآية مضمون هذه الرواية. زين بس أنا أستغرب بعضهم هو لما يناقش هو ما يلتفت إلى خلل نقاشه، هو بس يعرف يسب شلون، يقول أنتوا تقولون بالرجعة والرجعة فكرة يهودية تماخذيها من اليهود، وبالتالي أنتوا ما عندكم أصالة أصلا وإلى آخر شبابه، وأنا هذه الفكرة جايبها عبد الله ابن شبا. أنا قبل ما أدخل في بيان الدليل على قوية الرجعة لا بأس أنا أبين لك أولا حقيقة الرجعة ما هي أصلا التي يقول بها الشيعة، والدليل على موضوع الرجعة ما هو، والمبرر لموضوع الرجعة ما هو، وقيمة الرجعة ما هي عندنا، هذه نقاط عديدة. يعني الرجعة إليها من أصول المذهب أم لا؟ نتيجة هذه عدة أسئلة لابد أن نعرفها. الرجعة في واقع الأمر هي عبارة عن عودة بعض الأموات إلى دار الدنيا قبل قيام الساعة، هذا المعنى الذي تريد الرجعة، يعني جماعة ممن ماتوا لكن كلهم لا، مجموعة تقول ممن محض الإيمان محضان وممن محض الكفر محضان. شلون محض الإيمان؟ يعني هذا الذي هو درجة بلي جدا، فرض مثلا صارخة في الإيمان، درجة عالية بالإيمان، والذي درجة عالية بالإيمان بالكفر، أو درجة واطية بالكفر في أسفل سافلين. يقول هؤلاء راح يحشرون في دار الدنيا، هم يموتون بس يرجعون، ثم بعد ذلك الله عز وجل يميتهم. زين، هذا هو مفهوم الرجعة. ليش الله عز وجل هالمجموعة يرجعها؟ يرجعها لسببين، لغرضين. الغرض الأول أن الله عز وجل بالنسبة للناس المؤمنين من محض الإيمان اللي بلغ درجة الإيمان، هذا الله عز وجل يعني يريد أولا الواقع قرآنا، لأن الله عز وجل نصر دينه ونصر الحق، لأنه رجع شوكت تصير صير بعد ظهور الإمام الحجة صاحب الأمر صلوات الله عليه وقيام الدولة الإسلامية العالمية، حيث ينتقم الله بسيف الإمام الحجة عليه السلام لدولته، ينتقم من الظلمة الطغاة المنافقين الكافرين. تدري كل مؤمن في دار الدنيا يتمنى أن الله يراوي المصير الأسود للطغاة الظالمين هؤلاء الجزارين، يراوي مصرحهم قبل أن يموته، فقسم يجي أجل قبل أن يظهر الإمام. الله عز وجل تكريما لهؤلاء المؤمنين المحض يعيدهم ليروا يوم الفتح الأكبر، يقر عيونهم تكريم لهم. ثانيا، ليشاركوا في عملية القتال بين يدي الإمام عليه السلام، لأن هذا بمقام عظيم وأجر عظيم. هذا تقريبا يعني الأغراض الرئيسية هي هذه. ولهذا ورد في بعض الأدعية: اللهم إن توفيتني قبل ظهور سيدي صاحب الأمر عليه السلام، اللهم فأخرجني من قبري عند ظهوره مؤتجرا كفني شاهرا سيف. وانت لما تزور الحسين عليه السلام تقول: اللهم، تقول: أشهد إني بكم مؤمن، خاطب الحسين، إني بكم مؤمن وبإيابكم. إيابكم وين؟ موقن. إيابكم يوم المعاد، وذاك ما بيشك. إيابكم موقن، اللي هو من علامات الفارقة للموالي لأهل البيت، أن يقول بعودة من محض الإيمان، وقطعا سادت من محض الإيمان محضا هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقول: ونصرتي لكم معدة، يعني أنا مستعد. الخلاص، فإذا الرجعة كما ذكرت عودة مجموعة ممن ماتوا إلى دار الدنيا ممن محض الإيمان محضا، ليقر الله عيونهم بالناصر، وليشاركوا في عملية الجهاد بين يدي الإمام سلام الله عليه. بقطع النظر عن الأسماء، من يظهر من لا يظهر، هذا ما ندخل به، المهم أصل الفكرة تثبتها. وكذلك مجموعة ممن محض الكفر محضا، الرؤوش مثلا أفرض مثل أبي جهل مثلا، الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي فرعون، وفرعون زماني أبو جهل. هذا يحشر، هؤلاء ليش يحشرون؟ ليش يرجعون؟ يرجعون حتى ينتقم الله تعالى منهم، ليذيقهم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الشاهد الآية هي من الآيات التي تمسكوا بها لرجع، بس ما أريد الآن أتمسك بها، بس مقصود يعني هذا المضمون أن الله عز وجل يعيد هؤلاء حتى ينتقم منهم بسيف الإمام الحجة سلام الله عليه. وفي أشخاص آخرين أيضا ما أدخل بالأسماء، بس هو هذا الذي يسب الشيعة قضية الرجعة، يقول يدعون أنه فلان يرجع وفلان يرجع ويصلبوهم على كذا ولا آخره. ما أريد أدخل بالتفاصيل، أنت نقاشك وين؟ أنت نقاشك في أصل فكرة الرجعة أو في أشخاص؟ لأنه لكل شيء حسابه، موضوع الأشخاص ما أدخل به، لأن إحنا يهمنا تقرير أصل المبدأ. موضوع الأشخاص هذا ثابت هالشخص يرجع ما ثابت، مسألة ثانوية هذه في واقع الأمر. المهم أصل القضية هذه فكرة الرجعة والغرض من الرجعة. زين، قيمة موضوع الرجعة إيش في المذهب؟ يعني الشيعة يعتقدون أنه مسألة الرجعة من المسائل الضرورية في المذهب، بحيث الذي ما يعرف الرجعة يعني خارج عن المذهب. التفتوا لي بس، فتحوا لي أذهانكم زين بصلاة قوية على محمد وآل محمد. العقائد تنقسم إلى قسمين، قسم منها نعبر عنها عقائد تجب معرفتها، ما يعذر الجاهل بها، إذا يجهلها ينسلب منا العنوان الذي يستحقه. مثل إيش؟ مثلا واحد يقول مسلم لكنه ما يعرف توحيد الله عز وجل، فلو واحد جاهل بالتوحيد تسميه مسلم؟ ما تسميه مسلم. واحد جاهل بالنبوة ما تسميه مسلم. جاهل بالمعاد ما تسميه مسلم. يعني لكي يسلم لابد أن يعرف هذه الأشياء وبعد ويؤمن بها، مو بس يعرفها. هذه نسميها عقائد تجب معرفتها، يعني هي بمثابة الأركان. شلون الصلاة عندنا بها أشياء إذا انفقدت أصلا ينسلب عنوان صلاة. مثل إيش؟ مثل الركوع، ركن، تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. وعندنا نوع نسميه أجزاء بالصلاة لكن ليست أركان واجبة بس أجزاء. مثل إيش؟ مثلا القراءة، قراءة قراءة سورة الحمد مثلا جزء لكن ليست ركنا، حرام واحد أنه يتركه، يجب أن يأتي به. وإذا ترك عمدا صلاة باطلة، لكن إذا ترك شهوا، افرض مثلا وصل للركوع أو للسجود وذكر أن ما قارئ تبطل صلاة، صلاة ما تبطل. ملتفت جيدا، بس المسألة بها تفصيل. أو التشهد، واحد ينسى التشهد، التشهد الوسط كما يعبر عنه مثلا، وبعد ذلك بعد ما ينتهي من الصلاة يتذكر أن ناس التشهد، هذا في هذا المقام نقول له أنه صلاتك صحيحة طالما أنت ناسي، لكن عليك أن تقضي التشهد. مضافا لذلك أيضا يسجد سجدتي الشهو، وبها تفصيل المسألة. مثل ما الصلاة بها أركان وبها أجزاء، العقائد كذلك. عندنا عقائد بمثابة الركن، يعني ما يعذر الجاهل به، إذا يجهله أصلا ينسلب منه عنوان، عنوان مسلم، عنوان مؤمن، عنوان إمامي شيعي، ما يستحق العنوان إذا ما يعرف هالشيء. مثل إيش؟ بالإسلام بشكل عام مثلا توحيد ونبوة ومعاد. بالنسبة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكي يصدق على الشخص أنه شيعي لأهل البيت لازم زيادة على ذلك يعرف إيش؟ مسألة الإمامة وما يرتبط بالإمامة من عدد الأئمة، من عصمة الأئمة سلام الله عليهم، هذا تجب معرفته، ما يعذر يقول ما أدري. هذا واحد. اثنين، عندنا قسم من العقائد هذا لا يجب أن الإنسان يعرفه، إذا جهله ما ينسلب منه العنوان، ما ينسلب منه، ولكن إذا عرفه يجب عليه أن يعتقد به. إذا عرفه مثل إيش؟ مثل كثير من الناس لعله ما سامع رجعة أصلا، يقول لك أنا شيعي، شيعي أعتقد بأصول الإسلام الثلاثة المتفق عليها بين الكل، اللي هي توحيد ونبوة ومعاد، وأؤمن بالثنين التي هي من جملة العلامات الفارقة لمذهب أهل البيت عليهم السلام، اللي هي العدل والإمامة. لم يعرفهم، يقول له زين حجي تعرف الرجعة؟ يقول لك والله شيخنا ما أول مرة أسمع بالرجعة. هذا شو يقول له؟ يقول له أنت مو شيعي؟ لا لا لا، هذا شيعي، بس لما تشرح له الرجعة قامت الحجة. الآن مثل حضراتكم بعضكم إذا ما سمع بها سمعها خلاص ثبتت في عنقه، لازم يعتقد بها. ليش؟ لأنها وردت بدليل قطعي. فحينئذ الشخص الذي ينكر هذه الأشياء القطعية أن عبر عنا بأنه منحرف عن جادة المذهب فيما لو عرفها ولكن أنكرها أو تنكر لها لم يؤمن بها. مثال أوضح قضية الشفاعة. أضرب إنسان مسلم يقول لك إسلام إيش؟ أنا أتشهد الشهادتين، ضروريات الإسلام أعرفها، قضايا الأحكام الضرورية أعرفها مثلا أفرض إلى آخره، هذا الإسلام. فلو مثلا واحد على سبيل المثال يجهل الشفاعة، يجهل، هذا ما نقول له أنت مو مسلم، لكن إذا عرف الشفاعة وأنها من قطعيات الإسلام وجب عليه أن يؤمن بها. فلو لم يؤمن بها نعبر عنا منحرف عن الجادة الإسلامية الصحيحة القيمة، ما نقول له كافر، لا، منحرف عن الجادة، أو قد يعبر عنا ضال، الضلال على نوعين، مرة ضلال عن الدين مرة ضلال عن المذهب. هذا انتهينا. عندنا أشياء ليست بهذا المستوى، يعني قضايا عقائدية بس واردة برواية مثلا صحيحة السند ما واصل إلى درجة القطع. هذه الواقع الشخص الذي يسمع بها ولكنه ما يؤمن بها، هذا ما نسمي منحرف عن جادة المذهب عقائديا. بعض القضايا الجزئية افرض مثلا معجزة من المعاجز الثابتة بطريق صحيح السند، مثلا معجزة للإمام الحسن العسكري عليه السلام، بس رواية واحدة ما واردة بطريق قطعي، رواية واحدة صحيحة السند للإمام العسكري سلام الله عليه، حدثت له معجزة، واحد سمع بها وقامت على الحجة لكنه لم يؤمن بها، هذا ما نقول له منحرف عن جادة المذهب، بس نقول له مرتكب كبيرة من الكبائر، فاسق يسمى، فاسق غير الضال، فاسق يعني مرتكب كبيرة، مثل واحد مثلا أفرضه ما يصلي لكن يعتقد بوجوب الصلاة، هذا فاسق، أو ما يصوم لكن يعتقد بوجوب الصوم، أو مثلا أفرضه يغتاب الناس لكن يعتقد بحرمة الغيبة، هذا شو نسميه؟ ما نسميه كافر ولا ضال، نسميه فاسق عاصي. ليش عاصي؟ لأن من أنكر حديث أهل البيت عليهم السلام إذا صح الحديث حتى لو خبر واحد وأنكره منكر يكون قد خالف أوامرهم. عدنا أوامر عديدة وردت عنهم تنهى تحرم على كل إنسان أن يرد حديثهم، إذا ورد حديث لا يجوز رده. أقصى شيء واحد يقول لك والله شيخنا أنا هالرواية ما تدخل دماغي، الخلل قد يكون وين؟ دائما بالرواية؟ لا، قد يكون الدماغ هو ذي خلل، مو الشكل، مو كل رواية ما تدخل دماغي، ودماغك يعني هي باطلة، دماغي ودماغك إيش كبرى هو يعني. يعني الله عز وجل له أسرار فيما شرع وفيما قنن وفيما خلق، احنا ايش نعرف؟ نعرف اشياء محدودة في واقع الامر، بعدين قد انسان غير متخصص خلي يتخصص لا تدخل دماغها، مش غير متخصص والدين مو بهالبساطة كل من يجي يفتدي بكيفه. فالخلاصة اذا نرد الروايات الصحيحة السند يعتبر فسقا ومعصية كبيرة. يبقى شيء واحد هذا ملحق، هذا مهم في ارتباط موضوع الرجعة، شيء واحد عندنا روايات أخرى ضعيفة السند، يجوز واحد يجي إلى خبر ضعيف يكذبه؟ لا ما يجوز، لأن الخبر الضعيف إيش؟ الخبر الضعيف يعني ما عندي دليل شرعي أنه صادر أو غير صادر، ما عندي، قد صادر بس ما عندي دليل على صدوره، هذا ما يجوز تكذيبه، ما يجوز أن تكذبه لأنه لعله صدر من الإمام سلام الله عليه، لكن في طريق الرواية فرد راوي يكذب ويصدق، سقد هالمرة الراوي إيش؟ صادق والرواية صادرة عن الإمام، بس لأنه مرة يكذب مرة يصدق الرواية نسميها اصطلاحا ضعيفة السند، بس قد صادرة، فإذا صادرة ما يقدر أكذبها، قد الرواية هي صادرة من الإمام سلام الله عليه. بخلاف الرواية الباطلة السند. لا ذيش تقدر تكذبها، تقدر ذيش الباطل غير الضعيف. كثير من الناس يسمعون حديث ضعيف بناهم باطل، لا هذا غلطة، أنا طالما نبهت عليها. حديث الباطل اللي عندنا دليل على أنه باطل، الضعيف ما عندنا دليل، ما ندري صحيح مو صحيح، صادر ما صادر، بس الحديث الباطل اللي عندنا دليل على بطلانه. مثل ايش؟ مثلا تأتي رواية تنسب الى النبي صلى الله عليه وآله انه نسي تبليغ قضية، اضرب يقول لك هالقضية النبي نسى يبلغها. لو تجي رواية، هذه الرواية شو تقول، ضعيفة او باطلة؟ هاي باطلة، لان ما احتمل صدورها عن النبي، ما ممكن النبي ينسى تبليغ قضية من القضايا. هذه خمس مراحل سلسلتها اذا تتقنها جدا ممتاز. على هذا الضوء نرجع للرجعة، نقول الرجعة وين محطتها من هالاقسام؟ الواقع الرجعة من القسم الثاني اللي ذكرناه، يعني قضية قطعية من مسلمات المذهب اذا جهلها احد لا يخرج عن جادة المذهب، بدليل كثير من الناس اصلا ما سامعين بالرجعة، لكن من عرفها وعرف انها قطعية اخذها من العلماء وجب عليه ان يؤمن بها. ولذا ورد عنهم عليهم السلام: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. ما قال من لم يعرف، لانه قد قسم ما يعرفها لكنه منهم عليه السلام، بس اذا عرفها ولم يؤمن لا، يقول فليس منا. هذا يعني عدا انحراف عن جادة المذهب، شايف؟ زين، اذا عرفنا موقعها، اذا نحن لا نقول بكفر من انكر الرجعة مثل ما ينسبن البعض، ولا نقول بانه كل من يجهلها فهو خارج عن المذهب، انما نقول ان من عرفها وعرف انها قطعية متواترة ثم انكرها فقد انحرف عن جادة المذهب. هالمقدار. نجي الى السؤال الرابع. السؤال الرابع يتعلق بأدلة الرجعة، الدليل على الرجعة انه ناس يرجعون بعد موتهم ودفنهم في قبورهم، يرجعون عند ظهور الحجة سلام الله عليه مثلا، الدليل على ذلك ما هو؟ اولا انا اذكرك بشيء حدث في الامم السابقة، اخر هذا المستدل الذي يكفر الشيعة بموضوع الرجعة يقول ان هؤلاء يهود، هذا يقول انهم يخالفون القرآن، لان القرآن يقول وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. يقول معنى ما يصير جماعة يموتون ويرجعون، بينما الشيعة يقولون لا في جماعة يرجعون، فاذا الشيعة يصادمون القرآن صراحة، اذا هم كفار. هذا الشكل بهالبساطة، يعني الحكي لما تسمعه الأشرطة اللي توزع سب الشيعة بهالبساطة، يعني بهالبساطة يطرح الموضوع. أو آيات أخرى تحدث عن الأن اللي يموت لا يرجع، أضرب مثلا الآية وين تحدث، عن من تتحدث الآية؟ عن الذين أهلكوا، يعني الذي الله عز وجل يهلكهم، لا عن كل من مات. عندنا قسم القرآن يعبر أهلكناهم، أهلكناهم من يعني؟ الذي يموتون بعذاب الاستئصال. مثل ايش؟ مثل قوم نوح اللي استأصلهم الطوفان هلاك مو موت عادي، او مثل اللي الله خسف بهم الارض، امة تهلك كلها على ساعة تباد بالعبادة الشاملة، دول اللي يموتون بهالطريقة ما يرجع منهم احد. اذا الآية ما تتكلم عن كل من مات تقول ما يرجع، شايف؟ ثم لو فرضنا هذا عموم القرآن الكريم، عموما يتخصص، يعني القرآن الكريم ما يقول وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ما الشكل يقول من أزواجكم يجعلكم بنين، هذا عموم، بس ما يصير يعني الله عز وجل يجعل إنسان يولد من دون زوج، ها ما يصير؟ يصير أو لا؟ مثل عيسى عليه السلام، عيسى عشان تقدر تقول خلق عيسى هذا مصادمة مع القرآن، هذا تناقض القرآن يناقض نفسه أو لا؟ شو تجاوب؟ تقول هذا تخصيص، ذاك عام وهذا ايش خاص. او آية مثلا وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. القرآن يقول لا ما ترجعون. هذا عما يتكلم عن الكفار مثلا اذا صاروا في جهنم كفار او من كان في جهنم من غير الكفار هؤلاء يتمنون الرجعة للدنيا. الله يقول لا ما رجعكم ما رجعكم. يقول بينما الشيعة يقولون لا في ناس يرجعون. هذه وين ذيك وين ارجوك ذيك تتكلم عن الذين هم وين في جهنم جن. بينما قضية الرجعة قبل قيام الساعة. ثانيا جواب آخر أنه الآية تنفي رجعتهم لعمل جديد. أما إحنا ما نقول اللي رجعون عند ظهور الحجة عليه السلام يرجعون لعمل جديد يعني ما يرجعون إلى دار تكليف. التفتزين اللي يرجع للدنيا ما يرجع إلى دار تكليف يرجع فقط للقيام بمهمة مثلا القتال بين يدي عليه السلام وكذلك حتى يقر الله عينه بالنصر. وإذا ممن محض الكفر يرجع حتى إيش يعاقب. الآية تنفي واحد يرجع لعمل جديد تكليف جديد بينما الرجعة ما لها علاقة بالموضوع أنه شيء ما يشبه شيء. أو إذا ما ذكروه من الدليل على نفي الرجعة مطلقا حتى لو سلمنا أيضا يقول هذا يعني عام وإلى تخصيص. يعني خلنا نجي السابق المخصصات خلنا نجي لدليل الرجعة. في آيات كثيرة بس أنا اختاريت آيتين من أوضح ما يكون على موضوع الرجعة. الآية الأولى هي الآية التي بدأت بها البحث ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فاذكرنا قطعا هذا الحشر ليس الحشر وين في الآخرة لا بد بالدنيا. في قرينة ثانية في قرينة ثانية مضافا لقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم ذاك اللي قرينة على أن حشر الآخرة ما بيتبعيه في قرينة نفس الآية الكريمة. شوف اللي بعدها اقرأ الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا إلى قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فاشتبين هذا الحشر اللي القرآن كان يتكلم عنه يوم القيامة أو قبل القيامة قبل القيامة لأن وراها قال ويوم ينفق في الصور. تسلسل الآيات سياق الشكل. هذا الحاشر الذي هو حشر جزئي لبعض ورد في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أنه هو المقصود بالرجعة. هذا ليست الرجعة إلا ما ذكره في القرآن الكريم. الواحد اثنين ربنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وين أمتنا اثنتين؟ بعضهم قال أمتنا اثنتين يعني الموت الأزلية قبل ما الإنسان ينخلق بالدنيا كان ميتا يسمون الموت الأزلي قبل الحياة يعني أساسا قبل النشأة الدنيوي. الموتة الثانية اللي هي بعد ما الله يخلقه بالدنيا يموت هاي الموتة الثانية هذا خلص. الحياتان المقصود الحياة الدنيا والحياة الآخرة هذا قطعا مو مقصود قطعا مو هالشكل. شوف القرآن لازم يفسره متخصص. فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر أهل البيت سلام الله عليهم ومن كان في مدرستهم عليهم السلام وفي جوهم. الآية قطعا هذا مقصودها. ليش؟ لأن هذا ما ينسجم مع ذيل الآية. الآية شو تقول؟ تقول فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يعني تقول أنه إلهي أنت لما موتتنا مرتين وأحيتنا مرتين هالموتين والحياتين أدت إلى أنه انكشفت بصيرتنا فاعترفنا بذنوبنا فإذا يمكن ترجعنا فهل إلى خروج من سبيل. فلازم ذن الموتين إلهن أثر وين في كشف البصيرة وبعد وفي عملية الاعتراف بالذنب. زين أسألك الموت الأولى قبل ما ينخلق بالدنيا إلها أثر في كشف البصيرة؟ بعد ما شايف شيء والشكل ما لها أثر. بينما لو نقول الموتى الأولى المقصود بها الموتى بعد الحياة الدنيا، يعني بعد ما الله يخلقه ويموت بالموت، ما تركش البصيرة عاين، صحيح ولا؟ والموتى الثانية شو كنت تصير؟ بعد الرجعة، شايف يحيي بعد ذلك يموته. هذه الموتى الثانية هذه قطعا تساهم، ليش؟ لأنه مات بعد أن أطلعه الله على قضية الرجعة ومشاكل من أمورها وآياتها، هذا يساهم في كشف بصيرته. نجي للحياتين، الحياة الأولى المقصودة اللي تساهم في كشف البصيرة اللي هي حياة الرجعة، بعد ما يرجع ويرى ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، هذا يساهم في يقينه وكشف بصيرته واعترافه بذنبه إلى آخره. والحياة الثانية إيش؟ ولا حياة الرجعة، والثانية إيش؟ حياة الآخرة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، اليوم وين؟ يوم الآخرة حديد. هذا أنسب مع ذيل الآية، هذا التفسير هو التفسير المناسب للآية الكريمة صدرا وذيلا، وظهورها ظهور قوي، مضافا إلى أحاديث تقريبا 200 حديث، هذه 200 حديث ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في قضية رجوع جماعة عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، في 50 مصنف في عن 30 راوي، من جملة الحديث الشهير العجب كل العجب بين جمادة ورجب. نعم روايات عديدة وردت فسر العجب، يقول أنك ترى الأموات يخرجون من قبورهم عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه لقضية الرجعة. طبعا البعض يعني والشكل. أزيدك أيضا مضافا إلى ذلك أنه الواقع في تواتر في الأحاديث الواردة، يعني مضافا لما ورد في القرآن الكريم الأحاديث فيها تواتر، القضية قطعية، بل القرآن الكريم تحدث عن أمم سابقة صارت عندهم رجعة، مثل إيش؟ كما في قص أكثر من قصة لبني إسرائيل الذين أماتهم الله ثم أحياهم، اللي طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة جاءتهم الصاعقة أماتتهم، أماتهم الله ثم أرجعهم، وهكذا الذي أماته الله 100 عام قصة عزر عزير ثم أحياه الله عز وجل، أكثر من قصة ذكرها القرآن الكريم مضافا لما ورد في السنة الشريفة. قصة عيسى سليس بعيد، القرآن يقول عن عيسى وإذ تخرج الموتى، وإذ تخرج الموتى بإذني تخرجهم، موتى مدفونين ترجعهم بإذن، ليش؟ كرامة لعيسى عليه السلام. لست تستغرب أن الله يعيد بعض الموتى كرامة للإمام الحجة سلام الله عليه الذي يقف عيسى كما في روايات الفريقين من أهل السنة والشيعة، يقف عيسى فيصلي خلفه إلى آخره، مضافا لما ذكره الشيوطي. الشيوطي عنده كتاب جلال الدين اسمه إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وآله في اليقظة، ويقول بالكتاب أنه شايف النبي في اليقظة 70 مرة. أنا ما أريد أناقش الموضوع، بس مقصودي أقول أنت ذاك لما يذكر المطلب ما تروح الشتمة وتقول أن هذه خرافات وأساطير، تجي لمن يستدل بالقرآن يستدل بالسنة الشريفة تتهم أنه صاحب خرافات وأساطير وأمثال ذلك. أصل الصبان، الصبان من علماء العامة، يروي أنه إذا نزل عيسى عليه السلام بعد ظهور الإمام الحج عليه السلام، إذا نزل عيسى يلتقي بنبينا، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما أريد أتلقى هذه المسائل كلها على أساس أنها مسلمات، لا تفهم مني هالشكل، أقول هذا أنت ترويه بقطع النظر، تروي ما تروي نتيجة القرآن الكريم يدل على أن قضية الرجعة قضية وقعت في الأمم السابقة وأنها ستقع في هذه الأمة، لا سيما بمعونة حديث لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أن ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة. هذا هو خلاصة ما يتعلق بموضوع الرجعة. فإذا لا موجب للتهريج، لا موجب للتجريح والشاتم، والواقع موضوع الرجعة هو لون من الأمل يبقى لمحبي أهل البيت عليهم السلام، لموالي أهل البيت، أن الله عز وجل يقر عيون ناس موالين ممن محض الإيمان والولاء محضا بأن يروا دولة صاحب الأمر عليه السلام، يروا النصر على يديه ويشاركوا في القتال بين يديه، وهذا أمل كل صادق في إيمانه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. يا فرج الله البدار البدار، عجل لنا قد فني الاصطبار. سيد حيدر خاطب الإمام الحجة عليه السلام خطابات متوالية، منها ما يتعلق بنعم استثارته وندبته للثأر بدم جده الحسين عليه السلام، يقول له: لا مثل يومكم بوقعة كربلاء، من حادثات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الريم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين، سلبته أطراف الأسمة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. سيدي يا فرج الله، عظم الله لك الأجر بجدك أبي عبد الله الحسين الذي تقول عنه في الزيارة المنسوبة: يا جد لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. ولكن سيدي على وعلى ما جرى على جدك أبي عبد الله ساقوا نساءكم سبايا، سيدي القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، ولكن ما سمعت أذن ولا رأت عين أن مخدرة لكم سبيت قبل يوم كربلاء. ولهذا لما جاء بهم سبايا إلى الكوفة أدخلوهم، أشرفت امرأة من الكوفيات من أعلى السطح تعجبت لما شافتهم، قالت لهم: ممن أنتم؟ من أي السبايا الأسارى أنتم؟ فأجابت مولاتنا زينب قالت: نحن أسارى آل محمد. الله أكبر، عجيب، آل محمد ينسبون. نحن أسارى آل محمد، وين الذي ينظر علينا يوصل لعد حام الضعيمة، وان شال ما يعرف وليمة، العلامة العلامة السامنة بتبعيمة. يا ويسراح مقطوعة، يا ويمينة، يقل لي اللي جبتنا من المدينة، اخويا شوف الزمان اش عمل بينا، يا ولينا نذبح واحنا بضعن السبايا توسطوا بهم الكوفة. كان في النساء نساء أنصار الحسين عليهم السلام وفيهم بنات رسول الله. لما توسطوا الكوفة أقبلت قبائل أنصار الحسين لكي يستخرجوا نساءهم، فكانت كل امرأة فرحة نساء الأنصار أنه جاءت قبائلهم راح يستخرجونهم من ضعن السبايا يخلصن من السبي، فكانت كل امرأة تستنجد بعشيرتها، هذه تصيح واتميماه، وتلك تصيح مثلا واربيعة إلى آخره، حتى جاءت قبائل الأنصار واستخرجت نساءهم من بين ضعن السبايا. ولكن تعاين زينب، أم كلثوم، سكينة، بنات رسول الله عاينا يمين شمال لا يرينا احدا من الحماة والاحباء. كلمة كلمة عشيرة جاها وين المحامل طلعها يا بس ضلت الذبحة يا واخوها يا اهل الحمية ما تجوها من بلاد تخلصوها. لمن زينب؟ نعم تلتفت وبمن تستنجد. نعم كان امامها رأس ابي عبد الله الحسين على رمح طويل فتشكو اليه اشجابها. خويا وحق راسك يا خويا ونور عيني يا طال العمر ما يبطل ونيني. خويا شلون تلوم من عمي عيوني على فرقاك وانت نور العيون. يا اخي من يحمي دمات محمد. ربنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.